القاهرة تقدم وصل لك مسج Incoming message. بعتلك دعوة شخصية. ايه تفاصيلها؟ وفي تليفونك كمان رسالة منسية. من مين هي؟ اقول شوف المسج. بريد المشاهير. بريد المشاهير مع منى بطاح. منى بطاح الفنانة إنعام الجريتلي. رمضان كريم. الله أكرم وإن شاء الله خير وسعادة وهناء علينا كلنا. يلا نرجع لزمان ونقول أول خطاب بريدي من معجب أو معجبة كان إمتى وليه؟ بسطة. كنت عاملة مسلسل اسمه أسوار الوهم. وجالي جواب من واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة. الحقيقة كان أنا محتفظة بالجواب ده لحد دلوقتي. كان سعيدة جدا بأنها بتتفرج عليا وقالت لي كلام جميل. وأنا رديت عليها. رديت عليها والحقيقة وشكرتها. كان عندك وقت تردي وكنت مبسوطة قوي؟ أنا كنت مبسوطة لأني أنا يعني أولا الحالة نفسها خلتني أرد عليها. مفيش جواب بريدي جالك من معجب؟ من معجب لا. ليه؟ مش عارف. من واحد لا. لكن كلهم ستات يعني. ستات. وبعدين كان يعني مش كتير بيعرفوا عنواني. فكانوا بيبعتولي ممكن يبعتولي على التلفزيون على أساس أن أنا كنت موظفة في التلفزيون. وكان ممكن وأنا في الشارع. يعني وانا في الشارع كان ناس كتير يوقفوني وفي ستات تقعد تبوسني وتحضني وتقول والله يا حبيبتي مش كده يعني. فكنت ببقى سعيده قوي الحقيقه. البوسطه البوسطه البوسطه. طب ايه الخطاب البريدي اللي جالك؟ احنا لسه في البريد. بريدي وزعلتي منه؟ لا مفيش. مفيش الحمد لله. لا مفيش. ولا اي نوع من النقد يعني كمان؟ لا نقد على مستوى الصحافه. لا احنا بنقول الجواب. لا جاوبت. لا ما فيش. طب الحمد لله. دلوقتي بقى في واتساب وفي ماسنجر. يا ترى بيجيلك رسائل الكترونيه؟ بيجيلي كتير قوي. بيهنوني يعني مش باعمال فنيه، بيهنوني بعيد ميلادي. واولادي اللي انا ربيتهم في التلفزيون بيهنوني. وبيكرموني. وبعدين يعني بتبقى المسائل ايه؟ اول ما بيشوفوا صورتي ولا انا منزله اي حاجه على الفيسبوك التواصل بيتم بسرعه جدا بيني وبينهم. ده احسن بقى. طب وانت بتردي عليهم؟ على طول. اتواصل معهم على طول. ولادي ما اقدرش. والمعجبين والمعجبات ممكن أرد عليهم يعني برضو يحصل تواصل بيني وبين. بس ممكن أحيانا بيبقى فيه نوع من التجاوز. بمعنى إيه؟ أنا عندي مش عارف كام سنة وعندي موهبة إيه وأقدر أستطيع أن أنا مش عارف أعمل إيه. أنا ما عنديش قدرة على أني أساعد. وخصوصا أن أنا بطلت إخراج فمش هقدر أساعد. فبتبقى المسألة محرجة. يعني ممكن الرد يبقى بشكل دبلوماسي. أن ربنا يسهل وأنا أقدر لو لقيت زميل أقدر أتواصل معاه وأقول له كده يعني. لكن ببقى إيه جوايا متضايق أن أنا ما عرفتش أساعد إحراج يعني. أن أنا ما قدرتش أساعد يعني بصراحة. الفنانة إنعام الجريتلي. وفي آخر سؤال من سؤال هذا البرنامج، لو قلتلك في خلال دقيقة هتبعتي رسالة بريدية ورسالة إلكترونية لشخص، هتختاري واحد تبعتي له رسالة بريدية وشخص تبعتي له رسالة إلكترونية، هتقولي إيه فيهم؟ حبعت رسالة لأمي وأبويا. دي بريدية ولا إلكترونية؟ الاثنين. أقول لهم وحشتوني قوي قوي قوي. وبكرة بريد المشاهير منى بطاح.